بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم ننتقل إلى كتاب جديد يتعلق بالعمل بالأرض. هذا الكتاب سمي بكتاب المساقات، والمساقات أن يدفع الإنسان شجرا من النخل أو من العنب فقط لإنسان آخر ليقوم بالتعهد لهما أو لها لهذه الأشجار، وذلك مقابل جزء من الثمرة يأخذه في نهاية العام. هذا ما يسمى المساقة. إذن المساقة أن تدفع أرضا لإنسان، هذه الأرض مزروعة بأشجار إما من العنب وإما من النخل، أما بقية الأصناف فلا يصح ذلك، ويصح في المذهب القديم. ويرى الإمام الشافعي في المذهب الجديد أن المسألة إنما هي رخصة، والرخص لا تتوسع. أما العقد الثاني الذي نريد أن نتكلم عنه فهو عقد المخابرة. وعقد المخابرة أن يدفع الإنسان أرضا لعامل، والعامل يأتي بالبذر ثم يتابع العمل، هذا عقد باطل أيضا. عندنا عقد آخر يسمى بعقد المزارع، أن تدفع أرضا له وتعطيه البذر أيضا ويعمل، ويكون مثلا الناتج بينكما. كذلك هذا العقد عند الإمام الشافعي غير صحيح، ولكن من الممكن أن يكون تابعا لعقد المساقات لا منفردا به، ويصح عند الأئمة الثلاثة. نبدأ بالعقد الأول، كتاب المساقات. قال: تصح من جائز التصرف، ولصبي ومجنون بالولاية، وموردها النخل والعنب، وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة، ولا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل، ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك، فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقات على النخل بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، والأصح أنه يشترط ألا يفصل بينهما وألا يقدم المزارعة، وأن كثير البياض كقليله، وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع، وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقات، فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته. كنا نتكلم في التجارة بالقراض، والقراض يستحق العامل فيه جزءا من الربح بعد النماء، يعني بعد ظهور الربح. هذا العقد يشبه عقد القراض من هذه الجهة، فإن العامل فيه يستحق الأجرة بعد ظهور الثمرة على النخل أو على العنب. إذن العقد هنا يشبه مثل عقد الإجارة، مثل عقد القراض، لكن عقد الإجارة يكون الأجر معلوما، وهنا الأجر مجهول، معلوم بالنسبة، معلوم بالجزئية، لك النصف لي النصف، لك الربع لي ثلاثة أرباع، لك الثلث لي، لك 20% لي 80%، المهم أنه يوجد نسبة وقد جوزها الشارع. لكن عقد القراض كما مر معنا عقد جائز، يستطيع كل واحد من الطرفين أن يقول أنا لا أريد أن أتابع في هذا العمل، وبعد ذلك يفسخ هذه الشركة. لكن هذه الشركة، هذا العقد، عقد المساقات، لا بد من إتمام العمل فيه، وهذا العمل إنما يلزم العامل أن يستمر فيه، وكذلك من ينوب عنه حتى لو مات من أجل أن يتحقق جزء الربح الذي اتفقنا عليه. بدأ هذا العقد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود من خيبر وكان فيها نخل كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما وضع يده على هذه الثمار انتقلت ملكيتها بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل إلى من؟ إلى المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر أي اليهود الذين كانوا في وهم أكثر خبرة بالعمل بالنخيل من غيرهم على أن يكون الثمر بينهم. من هنا أخذنا أصل الحل في هذه المسألة. أما طريق التقدير بالنسبة للثمر فكان يخرج بعض الخراص كسيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فكان ينظر في الثمر في البستان فيقول هذا البستان يخرج منه كذا وكذا، طبعا عندما يبدو صلاح الثمر فيه، حتى لو قالوا له مرة يعني أجحفتنا، قال أخرجوا وأنا أعطيكم، يعني آتي بعمال يتابعون العمل على حسابكم وأعطيكم نصف ما قلت لكم. فقالوا رضينا. وكان اليهود قوم بهد. إذا تصح على نوعين من الشجر فقط، وهذا النوع من الشجر له ساق طبعا، والأصل إنما يؤخذ من السقي، فالسقي لأن أهل المدينة لا يعرفون الأنهار وإنما يعرفون الآبار، يخرجون الماء من الآبار وبعد ذلك يسقون هذه الأشجار ويتعهدونها بالرعاية في كل مصالحها. يعني كل عمل ينبغي أن يقوم من أجل الثمرة يقوم به العامل، وكل عمل من أجل البقاء كسور البستان والأبواب والبيت وحفر البئر هذه الأشياء يقوم بها من؟ صاحب الأرض. وقد يكون وجوزها الإسلام لأمر هام، فإن صاحب البستان قد يكون صغيرا، قد يكون جاهلا بالزراعة، قد يكون ورث ذلك الأمر، قد يكون بعيدا عنه، ولذلك لا بد أنه يحتاج إلى عمال، ومن هنا جوز الشرع له ذلك، فهو يقدم لهم البستان وهم يقدمون له العمل، أما الثمرة فتكون بينهما. قال الشيخ تصح من جائز التصرف. نحن قبل أن نبدأ لابد أن نعرف أركان هذا العقد. طبعا بدأ الشيخ في مسألة العاقدين، إذن لابد لهما من لابد لهذا العقد من بعض الأركان. أولا لابد من العاقدين، صاحب الأرض والعامل، هذا يسمى عاقد وعاقد، هذا صاحب الأرض وهذا العامل. أيضا لابد أن نعرف أين تصح هذه الأعمال، أعمال المساقات تصح فقط وما يسمى بمورد العمل وهي النخل والعنب. بالنتيجة الربح هو الثمرة، أيضا هذا ركن من أركان العمل، كذلك العمل وهو أن يقدم العامل العمل من السقي والرعاية والتأبير إلى غير ذلك، والصيغة أن يقول ساقيت. بدأنا مباشرة ندخل في الركن الأول، قال تصح من جائز التصرف. جائز التصرف معنى ذلك بالغ عاقل، ترى ربما كانت هذه الأرض لصبي أو كانت لمجنون، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول تصح. لكن أما بالنسبة للعاقل البالغ فتصح منه مباشرة، وأما من الصبي والمجنون فإن الحاكم سيجعل على مال الصبي وليا، وعلى مال السفيه وليا، وعلى مال المجنون وليا، ولذلك هذا الولي هو الذي سيقوم بالعقد نيابة عن المجنون وعن الصبي وعن السفيه، وذلك من أجل المصلحة. قد يقول قائل فمن يتولى لو كان للمسلمين مال، يعني بيت مال المسلمين، الدولة لها أموال ومن جملة هذه الأموال لها بساتين من العنب ومن النخل. نقول لو كان هذا المال لمسجد فناظر الوقف يتولى العقد مع العامل، ولو كان هذا لبيت المال فالمسؤول عن بيت المال هو الذي يقوم في ذلك العمل أيضا، والإمام الأعظم أو من يقوم مقامه في ذلك العمل. تصح من جائز التصرف ولصبي ومجنون بالولاية. انتهينا من الركن الأول. الركن الثاني قال وموردها النخل والعنب. إذ معنى ذلك إذا صحت في النخل وصحت في العنب فلا تصح في غيره من الأشجار على الإطلاق. لكن ليس أي عنب، والله هذه أرض اغرسها عنب وانتظر، لا، يشترط في هذا النوع أن يكون مغروسا وأن يكون معينا وأن يكون مرئيا أي مشاهدا. العنب مثل التمر لأنه يجامعه في مسألة وجوب الزكاة فيه وكذلك في طريقة الخاص. يعني من الأشجار المثمرة لا يوجد عندنا ثمر تجب فيه الزكاة إلا النخل والعنب، والباقي لا تجب فيه الزكاة مهما كان إنتاجه. في الحقيقة إذا باعه الإنسان وصار معه مال فإن هذا المال سيتحول إلى يعني زكاة أموال بعد سنة، يعني لم ينقطع الأصل، وإذا كان قد صرفه وكان قليلا فليس عليه شيء. فالجامع ما بين العنب وما بين النخل في مسألتين. المسألة الأولى هذا شجر وهذا شجر، هذا يخرص وهذا يخرص، هذا تدفع زكاته وهذا يدفع زكاته، هذا يخرص تمرا وهذا يخرص زبيبا. ورد بالنسبة للعنب أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تسموا العنب كرما إنما الكرم الرجل المسلم. قال بعد ذلك وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة، يعني لو كان عندنا التفاح كذا أي نوع من الأنواع المثمرة كالزيتون جوزها في القديم، لكنه بعد ذلك عندما أنشأ الإمام الشافعي مذهبه الجديد صرح بالمنع، فقال إن ذلك العمل رخصة والرخصة تناط بقدرها ولا يقاس عليها. قال بعد ذلك ولا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها. المخابرة أن تدفع أرضا إلى إنسان، أرض زراعية لا يوجد فيها شجر ولا يوجد فيها أي أنواع من الزرع، وبعد ذلك تقول للعامل هذه الأرض أنت تأتي بالبذر أو بالبذر، وبعد ذلك تقوم بفلاحتها وبذرها ورعايتها، وما يخرج من الأرض تعطيني قسما على أن لي حق، بدل من أجرة الأرض آخذ جزءا من الثمر. الإمام الشافعي يرى أن كل عقد يمكن الوصول إليه عن طريق الأجرة فلا حاجة أن نفعل الطريق المجهول، من الممكن أن يستوفي الأجرة بعد أن يتم الحصول يعني نتاج الأرض، يأخذ الأرض فيستأجرها لسنة لستة أشهر لموسم معين، وبعد ذلك يؤدي له الأجرة معلومة قبل أن يبدأ بالعمل. أما أن تكون الأجرة جزءا من الثمر فهذا لا يجوز. ولا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، كأن يقول له خذ هذه الأرض. كثير من الناس اليوم يفعلون هذه العقود، يكون مسافرا يكون في بلدة أخرى، مثلا إنسان في الجزيرة له أرض وهو يعمل في دمشق، يعطي هذه الأرض لأخيه مثلا، بعد ذلك يقول والله خرج من هذه الأرض 10 شوالات حنطة، لك شوالين لك 3 إلى غير ذلك من هذا الكلام، هذا غير صحيح عند الإمام الشافعي. ولا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل. ولا المزارعة، أي ولا تصح المزارعة، وهي هذه المعاملة، يعني أن تقدم الأرض، لكن الفرق بينهما أن تقدم مع الأرض البذر. لكن مسألة المزارعة الأئمة الثلاثة غير الإمام الشافعي على القول بصحتها. عند الإمام الشافعي أيضا يقول من الممكن أن تستأجر هذه الأرض فلا حاجة أن تدخل مع صاحب الزرع في المجاهل. الآن سنتكلم عن، يعني أنا أتكلم عن صحة هذا العقد في المذاهب الثلاثة، لأننا لو ذهبنا إلى الأرياف لوجدنا عقد المزارعة عقدا منتشرا كثيرا، وأيضا يرجح الإمام النووي حديثيا ويقول مذهبنا كذلك ما عليه من الصحة في المذاهب الثلاثة. ولذلك حتى لا ننكر على الناس ما قرأناه فإنهم يعملون مقلدين للإمام أبي حنيفة، للإمام أحمد، للإمام مالك، فهم عندهم عقد المزارعة صحيح، أما عقد المخابرة له حكم آخر. بعد ذلك عندنا الآن مسألة أخرى، هذه المسألة تتعلق في مسألة البياض. ما معنى البياض؟ يعني لنفترض أن البستان مثل هذا المسجد، والأشجار الموجودة فيه مثل هذه السواري، ما بين السواري ماذا يوجد الآن؟ فراغ. هذا الفراغ بالنسبة للبساتين يسمى بياض، فهل يجوز أن نزرع ما بين الأشجار؟ أي زراعة؟ مثلا عادة يأتون إلى الكرب فيزرعون بينه اليقطي، في بلادنا يفعلون هذا، أو يزرعون ما يسمى بالصيف، بندورة، باذنجان، إلى غير ذلك. الآن هذا الذي يزرع ما بين الأشجار اسمه مزارعة، والمزارعة عندنا عمل غير صحيح، لكن قالوا إذا كان تبعا يصح. إذا كان تبعا يصح، يقول له مثلا ساقيتك على هذا النخل وزارعتك على البياض، هل يصح؟ يصح. قلنا لابد أن يكون الأجر معلوما بالجزئية. هل ينبغي أن يكون الأجر بالجزئية في الشجر يساوي البياض؟ لا، لا يشترط ذلك. قد يكون هذا الشجر يقول ساقيتك على نصف ثمرها النخل مثلا، وزارعتك على أن يكون الثلث لي وثلثين لك في بياض الأرض. لكن إذا كان عقد المزارعة تبعا لعقد المساقة، هل يشترط في البستان أن يكون الغالب فيه شجر؟ لا، لو كانت هنالك شجرة واحدة في البستان فعقد عليها عقد المساقة وكان الباقي في هذا البستان بياضا، فإنه يستطيع أن يجعله تبعا، ولا يشترط أن يكون الربح متساويا في النسبة ما بين المساقات وما بين المزارع. قال فلو كان بين النخل بياض، البياض المكان الفارغ غير المزروع ما بين الأشجار، صحت المزارعة عليه، لكن مع المساقات على النخل، بدونها لا يصح. إذن نبدأ بعقد المساقة وننهي بعد ذلك بعقد المزارع. صحت المزارعة عليه مع المساقات على النخل بشرط اتحاد العامل، يعني لا نأتي بعاملين فأقول للأول ساقيتك على النخل وأقول للثاني زارعتك على الأرض على البياض، هذا لا يصح. ينبغي أن يكون العامل الذي يقوم في عمل المساقة هو الذي يقوم بعمل المزارعة في البياض. قال بشرط اتحاد العامل، العامل واحد في المزارعة وفي المساقة. قال وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، لا يستطيع من يأتي ليسقي النخل أن يقول شرب الزرع، أو ليسقي الزرع فيقول شرب النخل. إذن حتى لا تحدث هذه الإشكالات الموجودة ما بين المزارعة وما بين المساقاة، فإن العامل إذا كان واحدا يستطيع أن يرتب هذه الأمور، وبعد ذلك على كل الأحوال هو الذي سيقوم بهذا العمل. فاتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، فلا نقول والله جعلنا عمارة للبياض استفاد منها النخل، جعلنا عمارة للنخل استفاد منها البياض إلى غير ذلك. ففي الحالتين العامل واحد، وهو الذي يقوم برعاية الشجر وأيضا بزراعة الأرض، بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة. والأصح أنه يشترط ألا يفصل بينهما وألا يقدم المزارع. لا يقول زارعتك ثم يقول ساقيتك، إذا العقد واحد. التبع جائز أن يقول ساقيتك على الثمر على النخل أو على العنب وبعد ذلك زارعتك على الأرض. إذا بدأ بكلمة زارعتك لا يصح، لأن عقد المزارعة ابتداء غير صحيح، تبعا صحيح. فلا بد أن يبدأ أولا بأي عقد؟ بعقد المساقة، ثم يتبع بعقد المزارع. ولا يجوز الفصل بينهما، يعني اليوم عقد معه عقد المساقة، في الغد قال ما رأيك أن أزارع وزارعتك؟ لا، لا بد أن يكون الأمر معا، يعني كل من المزارعة والمساقات في آن واحد. ساقيتك على الشجر بنسبة كذا وكذا، وزارعتك على الأرض بنسبة كذا وكذا. وأن كثير البياض كقليله، يعني قد يكون في البستان 1000 شجرة والبياض قليل، وقد يكون هنالك شجرة مثلا والبياض كثير. لا يهمنا، كثير البياض الموجود في هذا البستان كقليله تمام، لا فرق. المهم أن يبدأ بالمساقات وبعد ذلك ينهي بمسألة المزارع، يعامل على النخل مثلا بكذا وعلى البياض بكذا، فهذا عقد مزارعة مساقة وهذا عقد مزارعة. وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع. الجزء المشروط معنى هذا أننا عندما نقول هنا له النصف في المساقة، هل ينبغي أن يكون النصف في المزارعة؟ لا، قد يكون هنا النصف وهنا الربع، هنا الثلث وهنا النصف. المهم هذا شيء لم يحدده الشارع، وإنما حدده الاتفاق ما بينهما. المهم أن يبقى لهذا جزء ولهذا جزء، وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع، يعني من الثمر أين؟ في النخل والعنب، وفي الزرع في باقي الحبوب التي تزرع في البيض. بعد ذلك قال وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقة. قال ساقيتك وخابرته، بصير هذا لا يحدث. أن يساقي على الثمر وبعد ذلك يأتي العامل بالبذر من عنده ثم يزرع ويقول هنا فعل عقد المخابرة. عقد المخابرة عندنا غير صحيح، لا تبعا ولا أصلا، ولذلك لا يضاف إلى عقد المساقة. فإن أفردت أرض بالمزارعة، قالوا لنا وجاءوا على مذهب الإمام الشافعي وقالوا إننا زارعنا في هذه الأرض، فعلنا عقد مزارعة، ماذا نفعل؟ إذا كان هذا العقد ليس صحيحا، ما الطريق إلى تصحيحه؟ وكيف نحل الخلاف ما بين العامل؟ هذا العامل قام بسنة كاملة، سنة كاملة وهو يزرع الأرض ويفلحها ويقطع الثمار إلى غير ذلك، وأخذ البذرة من المال، ما الحل في ذلك؟ فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمال، كل الثمر لمن يكون؟ للمال. طيب العامل الآن ما حصته؟ قال وعليه للعامل أجرة عمله. هذا العمل نأتي بخبراء كم يساوي؟ قالوا يساوي في كل شهر مثلا 10,000. كم شهر عمل؟ قال والله عمل مثلا 7 أشهر 10,000 ب7 أشهر 70,000. بعد ذلك أجرة الدواب التي قدمها، أجرة الآلات التي قام بها، كل ما كان يقدمه للأرض له أجرة يحسب. فعند ذلك نعطيه أجرة الدواب وأجرة الآلات وأجرة عمله، يدفعها صاحب الأرض نقدا، ويأخذ صاحب الأرض الثمر الذي نتج من الأرض، سواء وفى الثمر بهذه الأجرة أم لم يوفي، كان قليلا كان كثيرا، مهما كانت النسبة كان أكثر من المتفق عليه، ذلك العقد عقد فاسد، وأردنا أن نصححه. هذا في طريقة السؤال عندنا على مذهبنا عندما نقول المزارعة الباطل. أما إذا أردنا أن نقلد في ذلك مذهبا آخر فالتقليد جائز وليس شيء وليس ممنوعا لواحد من المسلمين. وطريق جعل الغلة لهما، هل هنالك من حيلة؟ يعني عندما جاء بعض الصحابة الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام وبين له أننا نشتري التمر الجيد الصاع منه بصاعين من التمر الرديء، فهذا نوع من أنواع الربا، صحيح؟ لأنه في التمر ماذا يقول؟ مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرى. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريقة في ذلك. إذا كنتم الفقير أحيانا عنده شيء جيد يحتاج لعياله الكثير، فيضطر أن يأخذ بدل الصاع صاعين. الغني ربما يريد أن يأكل من النوع الجيد وعنده أيضا تمر رديء، فربما يبذل صاعين 3-4 مقابل صاع. كيف نجوز ذلك؟ قال بيع واشتري، عندك 2 بيع كل واحد ب5 صاروا 10، اشتري صاع ب10، عندك 3 كل واحد ب5 بيع ب15، تشتري صاع مثلا ب15. هذا العقد منفصل عن هذا العقد. هل هنالك من طريق كما هنالك قلنا بيع واشتري وفعلنا طريقة من أجل أن نتلافى مسألة الحرمة والعقد غير الصحيح، ففعلناه من خلال عقدين كل واحد ليس له علاقة بالآخر، هنا ما هو الطريق في المزارعة؟ قال وطريق جعل الغلة لهما، الغلة يعني الثمرة التي تكون بين الناتجة من الأرض، كان زرعوا قمحا مثلا، جاء المالك فقدم هكتار من الأرض ثم قدم مثلا الحبوب التي هي بذر للأرض، وقام العامل بالزرع، كيف يصبح هذا العمل صحيحا؟ قال وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة، يعني لا أجرة للعامل، أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر. لنفترض الآن حتى نسهل المسألة، عندنا شوالين، كل شوال مثلا في كذا صاع متساويين، وعنده أرض مساحتها هكتارين مثلا دلومين تعمل، قال أجرتك هذا الهكتار، استأجرتك لتزرع لي هذا الهكتار، يعني أنت تزرع لي هذا الهكتار بالأجرة، ما هي؟ هذا البذر شوال من هذا البذر. ثم قال له الهكتار الآخر وأعرتك النصف الثاني، يعني بدون مقابل. الآن العامل ماذا سيفعل؟ سيقوم بالزراعة للنصف الأول، الهكتار الأول، كيف يزرعه؟ يزرعه لأنه أخذ عليه أجرة سلفا، أجرة العامل ماذا كان؟ عبارة عن هشوال، هذا الكيس الممتلئ قمحا متساوي مع كيس آخر، أو موجود عنده مثلا 100 كيلو، قال له هل 50 من 100 كيلو، صحيح؟ حتى نتصور تماما النصف، إذا كان النوع يوزن وزن يقول له 50، إذا كان 100 صاع يقول ب50 صاع إذا كان يكال كيلو. فقال له تزرع لي نصف أرضي، يعني هذا الهكتار، ما قلنا الأرض عبارة عن هكتارين، تزرع لي هكتارا من الأرض الذي يساوي نصف الأرض، بأي شيء؟ بنصف البذر. أجرتك نصف المثل وأعاره النصف الآخر. عندما أعاره النصف الآخر قام بالزرع، البذر مخلوط مع بعضه البعض، زرع الأرض كاملة. لأن لما زرع الأرض صار الأرض نصف البذر لمن؟ للعامل، ونصف البذر للمالك، والأرض نصفها مشاعا لمن؟ للعامل، لأنه استعارها إعارة، والنصف الثاني ملكا لمن؟ للمالك. إذن انزرع نصف الأرض وأخذ أجر عليه، وزرع نصف الأرض الآخر واستعار الأرض عارية بدون مقابل. الآن الثمر لمن؟ للنصف الأول له نصف الثمر، والثاني له نصف الثمر، لأن البذرة له لأنه أخذه أجرة على زرعه للنصف الأول. فنقول الآن الثمر بينكما. طريقة حيلة من أجل أن نصل بدل من عقد الإجارة إلى عقد المزارعة، لكن عن صورة عقد إجارة وعقد عارية، لكنه في الحقيقة يساوي عقد المزارعة في العام. لكن عقد المزارعة على رأي الإمام الشافعي غير صحيح. هذا العقد صحيح؟ صحيح مشاعا، نعم. طبعا أنه الآن بذر مخلوط والأرض قال تزرع لي نصف الأرض مشاعا في هذه الحالة، وأعرتك النصف الأرض. وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض، هذا طريق. أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض. أنا أستأجرك أعطيك بدل عقد العارية، ماذا يقول له؟ أجرة تزرع لي هذه الأرض وأنا أعطيك نصف الأرض الآخر، يعني تنتفع في هذه السنة، لا أخذ منك أجرة، تنتفع المنفعة مقابلها أجرة، أنا لا أخذ منك أجرة، تنتفع بهذه الأرض. فقال أستأجرك بنصف البذر، يعطيه نصف البذر ويبيح له ماذا؟ وأيضا عوض عن عقد الإباحة يقول له النصف الثاني أجر لك منفعته أنت تستفيد. كما يقول بعض الناس مثلا تزوجت هذه المرأة على أجرة هذا البيت، بصح الأجرة الآن لنصف الأرض الثاني هي عبارة عن مكافأة مقابل الزرع لنصف الأرض الأول. إذن كأنه قال له هذا نصف البذر ازرع لي الأرض، لكن الأرض ليس كلها، نصفها، والقسم الآخر من الأرض ماذا هو؟ هو عبارة عن منفعة لك لتزرع النصف الآخر. وأعطاه أيضا فوق هذه الأجرة على الزرع أعطاه أيضا نصف البذر. عندما خرج هو قد أخذ أجرة نصف الأرض منفعته، وأخذ نصف البذر أيضا أجرة على زرع النصف الأول، صار شريكا في النتيجة ما بين النصفين، فيقسم الزرع النتاج بينهما. ثم